الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل مع ابن القيم رحمه الله تعالى بيان الفوائد الفقهية واللطائف التي استخرجها من فتح مكة بعد بيان فوائد صلح الحديبية. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي أن الله عز وجل جعل صلح الحديبية بمثابة المقدمة والتوطئة بين يدي هذا الفتح المبارك الذي دخل الناس بعده في دين الله عز وجل أفواجا. وبينا أحكام أهل العهد وما يتعلق بها من استمرار أو نقض، وانتهى الحديث إلى قول ابن القيم رحمه الله، وفيها أي في هذه الغزوة، غزوة فتح مكة، جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين، وهل يجوز فوق ذلك؟ الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن 10 مصلحة للإسلام. فالحاصل في هذا الباب أن الصلح مع الكفار والمحاربين إنما يتوقف على المصلحة المترتبة عليه، فإن ترتب على عقد الصلح معهم مصلحة جاز أيا كانت مدته، والإمام هو الذي يحدد ذلك بالنظر في مصالح المسلمين. قال: ومنها أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت عن بذله لم يكن سكوته بذلا له. فإن أبا سفيان يعني ابن حرب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد. ذكرنا أن قريشا لما نقضت عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعانت خزاعة على بني بكر أحلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ناقض عهد، فجاء أبو سفيان يطلب تجديد العهد فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رده وما أجابه، فلم يكن هذا السكوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا بتجديد العهد، ولكن سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإعراض عن الجاهلين، من باب الإعراض عن الجاهلين. فليس كل سكوت يعتبر رضا، وإنما يعتبر السكوت رضا في حق الفتاة البكر إذا جاء من يخطبها فسكتت فسكوتها عذارة عن موافقة منها على هذا الخاطب، منعها حياؤها أن تصرح بهذه الموافقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذنها صماتها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمنه أي من هذا الحديث أخذ الناس قولهم علامة السكوت الرضا، لكن هذه ليست مطلقة، ليست عامة، وإنما في هذا الباب فقط أو ما يشابهه. لان هنا المانع عن التصريح ايه؟ الحياء. فكل موطن يدخله الحياء ويسكت فيه الانسان نقول هذا من باب الايه؟ الموافقة. اما ما عدا ذلك فلا ينسب لساكت قول. وهذه قاعدة صرح بها الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو بصدد حديثه عن مسألة الاجماع السكوتي كمسألة اصولية، قال لا ينسب لساكت قول. لا يقال فلان سكت عن هذا فاذا هو موافق عليه. لماذا؟ لانه قد يكون في هذا الوقت الذي سمع فيه تلك الفتوى او هذا الرأي الفقهي او نحو ذلك لم يكن متذكرا الرأي الصحيح في المسألة او ادلة تلك المسألة، او كان يخشى من مخالفة المتكلم باعتبار ان المتكلم ذا سلطة او نحو ذلك. فالحاصل انه لا ينسب لساكت قول، وليس السكوت علامة الرضا باطلاق، وانما في حال استئمار البكر للزواج فقط. قال وفيها ان رسول الكفار لا يقتل، فان ابا سفيان كان ممن جرى عليه حكم انتقاض العهد. ابو سفيان جاء يمد او يطلب مد العهد وتجديده، ولهذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رسول قومه، والرسل لا تقتل كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربما جرد النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش لقتل رسول أرسله. بل لما قيل إن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل قبل صلح الحديبية، أشيع أن عثمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي صلح الحديبية أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه ليبين لقريش أنهم ما جاءوا غزاة وإنما جاءوا معتمرين، فأشيع أن عثمان قتل، فهنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على قتال قريش وغزوها. فلما تبين أن الخبر إشاعة سكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل ان الرسول لا يقتل حتى وان كان على كفره. قال وفيها جواز تبييت الكفار ومغافضتهم اي الهجوم عليهم على حين غرة من انفسهم دون اعلامهم في ديارهم اذا كانت قد بلغتهم الدعوة، وقد كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتون الكفار ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكون الدعوة بلغت هؤلاء القوم قبل خروج السرايا إليهم، وإما ألا تكون الدعوة قد بلغتهم. فإذا بلغتهم الدعوة فلم يبق لهم عذر، وإلا فإن على أمير السرية أو الجيش قبل أن يهجم عليهم أن يخيرهم بعد بين إحدى ثلاث، إما الإسلام وهذا هو المطلوب، وإما الجزية، وإما القتال حتى الموت أو حتى يقضي الله عز وجل بينهم. فإذا بلغت الدعوة قبل خروج الجيش فهؤلاء لا عذر لهم، المفروض بلغتهم الدعوة فسقط عذرهم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفيها جواز قتل الجاسوس، الرجل الذي ينقل أخبار المسلمين إلى الكفار مسلما كان أو كافرا فإنه يقتل. وهل يقتل إذا كان ينتسب إلى الإسلام مرتدا أم يقتل حدا؟ والفرق بين الاثنين ايه؟ نقول يقتل مرتدا أم حدا؟ يقتل يعني هو يقتل الشتابة دي قبل الأكل، إنما الآن خلاص وجب عليه القتل. يقتل ايه؟ مرتد ولا حد؟ ايه الفرق بينهم؟ وده سؤالي، الفرق بين المرتد الذي يقتل مرتدا والذي يقتل حدا. الذي يقتل مرتد كافر، كافر ثبت له عقد الردة فهو يقتل على غير ملة الإسلام، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث مال ولا شيء، خلاص هذا خارج عن دائرة الإسلام، ده اللي يقتل مرتد. يبقى الجاسوس يقتل ايه؟ حد، لأن الجس كبيرة من أكبر الكبائر، الجس على المسلمين أو نقل أخبار المسلمين إلى الكفار كبيرة، لكن مرتكب الكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومذهب أهل السنة في هذا الباب ألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أيا كان الذنب، طالما إن الذنب دون الشرك يبقى فاعله في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبالتالي الجاسوس حكم مرتكب الكبير، فلما نقول يقتل نقول يقتل حدا، يعني حده كما يقتل ايه الزاني، كما يقتل الزاني وقاتل النفس ونحو ذلك، فده اسمه قتل حد، قتل بالحد. قال وفيها جواز قتل الجاسوس وان كان مسلما، لان عمر رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب رضي الله تعالى عنه، سأل قتل حاطب ابن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، يعني عمر لما قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عمر او رويدا يا عمر، فان هذا رجل مسلم والمسلم لا يقتل، وانما قال ايه، ضرر المسألة بمسألة ثانية تماما، قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقالوا افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اذا دي خصيصة بمين، باهل بدر، فما كان دونهم فليس يأخذ حكمهم، يبقى دول خاصة بأهل ايه، بأهل بدر فقط، اما من عداهم فيبقى قول عمر ماشي عليه ولا لا، نعم ماشي، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على عمر هذا المطلب، ولو كان هذا المطلب ممنوعا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقف ما ليس لك به علم، او ليس لك هذا يا عمر، او ليس هذا من شرعنا او نحو ذلك، لانه لا يجوز ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على باطل، فلو كان قول عمر باطل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن إيه اللي منع من قتل حاطب؟ الميزة التي اختص بها كغيره من أهل بدر فقط، فاللي ملوش الميزة دي والمنقبة دي تبقى إيه؟ يبقى يقتل. نعم. قال ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. يبقى هنا قد يتوفر السبب، قد يتوفر السبب الذي علق عليه الحكم ولكن يحول دون تنفيذ الحكم مانع. هو الأصل إن الشارع ربط بين المسببات وأسبابها، فالأصل إن توفر السبب يبقى يلزم إيه؟ وجود المسبب أو الشيء اللي علق على هذا السبب، لكن ده يحتاج إلى أمرين، توفر شروط وانتفاء موانع. يعني إيه اللي يوجب القتل، القصاص في القصاص، ها القتل العمد فاز، ها لا انا بتكلم في القتل، ما الذي يوجب القتل قصاصا؟ هو القتل فعلا، لكن القتل ده لابد من له من وصف معين. الان لو ان الامام، لو قلت على ما قال هنا محمد القتل العمد، طيب امام جيء برجل قاتل فقتله يقتل الامام؟ ليه ما يقتلش؟ ما هو الراجل بيقول سبب القصاص القتل العمد والامام متعمد يقتله. لا، هو اسمه يعني القيد القتل العمد العدوان، لابد يتوفر فيه شرط الاعتداء. انما الامام او من ينوب عنه لما بيقتل الجاني بيقتله ليس ايه؟ ليس عدوانا. فيبقى شرط وقوع القصاص القتل العمد العدوان، القتل العمد الايه؟ العدوان. طيب، يبقى اذا وجد القتل العمد العدوان يبقى المطلوب ايه؟ يقتل هذا القاتل. شرع الله ولا لا؟ شرع الله. النفس بالنفس. طيب لو كان القاتل والدا، لو اللي قاتل رجل قتل ابنه، هل يقتل به؟ ليه؟ كان اللي هو فيه هو طبعا ابتداء ثبت النص بذلك لا يقتل والد بولد، لكن تعليل الحكم ليه؟ قالوا لأن إذا كان الوالد سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في ضياع الوالد. ثم إن القتل لزمته إيه؟ لماذا شرع القتل؟ شرع للزجر والمنع من اعتداء الناس حتى لو فتح أمامهم المجال لتفانى الخلق. لو لم يكن في القتل العمد العدوان قصاص لقتل هذا وقتل ذاك وخلاص أصبحت دماء الناس رخيصة جدا. فهنا يكفي المفروض إن الأبوة في حد ذاتها مانع من وجود هذا الإيه؟ هذا الاعتداء. فإذا وقع من بعض الناس يبقى أكيد فيه خلل معين في هذا الرجل، فأصبح ده بمثابة الشبهة اللي يرفع بها حكم الإيه؟ حكم القصاص. يبقى هنا توفر سبب الإيه؟ القصاص، وشرط متوفر إن الرجل بالغ وعاقل وكذا وكذا، لكن وجد مانع ألا وهو إيه؟ إنه أب. طيب لو اللي قاتل ده، لو اللي قاتل غلام لم يبلغ يقتل ولا لا يقتل؟ ليه؟ لأن هنا فقدنا شرط من شروط التكليف وهي عدم البلوغ. يبقى أقول الأصل إن إذا وجد السبب وجد الإيه؟ المسبب، إلا إذا انتفى شرط أو وجد مانع. انتفى شرط أو وجد إيه؟ أو وجد مانع. لو إن رجل بلغ عنده المال نصاب وحال عليه الحول، لكن عليه دين ينزل بالنصاب عن القدر المحدد شرعا له، يعني معاه 20,000 جنيه وعد عليهم حول كامل معاه، لكن عليه 15,000 او عليه 18,000 ديون، يبقى هنا سبب وجوب الزكاة تحقق وهو بلوغ النصاب، والشرط توفر وهو ايه؟ حولان الحول، لكن وجد مانع وهو وجود الدين، فالدين يمنع من وجوب الزكاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى. فالحاصل هنا إن صحيح قتل حاصب كان مفروض إنه إيه؟ يحصل، ولكن دخل هنا مانع ألا وهو إيه؟ شهوده بدرا. قال وفي الجواب بهذا، أي في جواب النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر، كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع. مع من؟ المرأة كانت مشركة، المرأة كانت مشركة أصلا، لم تكن مسلمة. ولو كانت مسلمة فالأصل فيها المشكلة عند حافظ نفسه، وإلا فالعلماء بيتكلموا في مسألة الايه؟ المتسبب والمباشر، المتسبب والمباشر. لو أن إنسانا قال يا فلان اقتل فلان ولك 10,000 جنيه، فالقصاص يكون ممن؟ لا، يكون من المباشر، يكون من المباشر، يكون من المباشر اللي هو باشر القتل فعلا، لأنه هو اختار ان هو يشتري دم أخيه 10,000 جنيه، يبقى هو يزهق دمه ولو بمليون جنيه ما يقبل شيء إلا أن يرضى أولياء الدم بهذا الإيه؟ بهذا المبلغ أو بهذه الدين. فهنا العلماء يقولون إن القصاص أو العقوبة اللي هي فيها حد ونحوه تقع على المباشر قبل المتسبب، فإن أمكن إيقاع العقوبة على المباشر وإلا رجعنا على مين؟ على المتسبب. حتى لو اشتراكنا لكن ما يكونش حد في الاصل في الحد، ان على ايه؟ النفس بالنفس، اللي قاتل اللي هو باشر القتل نفسه، والاخر عليه عقوبة لكنها ليست القاتل. لا، اصل هو هنا في فرق بين ان واحد يدعو اخر الى قتل ثالث، او ان هما اثنين يشتركوا في قتل واحد، فاثنين او ثلاثة او عشرة يشتركوا في قتل واحد، هذا مبدأ قتل الجماعة بالواحد اذا اشتركوا في قتله واختلط دمه بينهم. فنعرفش مين اللي اصابه بالضبط، لكن هما هجموا عليه كلهم، و بل ان هذه الواقعة التي تذكرها يخالفها فعل علي، لا اظنها تثبت، لان علي رضي الله تعالى عنه لما دخل البغاة على عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه لم يجد علي رضي الله تعالى عنه مبررا بقتل جميعهم، وانما اخذ يستشير ويبحث حتى يقع على من اصابه وقتله. وده كان الشرارة الأولى في الفتنة اللي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عن الجميع، إن هما معاوية يريد بسرعة القصاص وقتل كل اللي دخلوا على عثمان، وعلي يقول لا حتى نتبين من الذي اشترك في قتله بالضبط. ومعلوم إن علي كان أقضى الصحابة، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول علي أقضانا وأبي أقرأنا. فمن هنا دخل الخلاف واستغل هذه النقطة هذا اليهودي عبد الله بن سبأ اليهودي، وكان الفتنة التي لا يحسن أن يتكلم فيها مسلم ولا ينبغي أن تذاع على الناس. ولهذا أنا حذرت من قبل من شرائف هذا المدعو طارق سويدان التي تتعلق بهذا الباب، لأن ليس من منهج أهل السنة أبدا الخوض في الفتن التي وقعت بين الصحابة، ولكن كل الصحابة عندنا عدول وكلهم ممن رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم سبحانه، فلا يجوز أبدا أن نخوض في تلك الفتن التي وقعت بينهم، بل الواجب أن نمسك عما شجر بينهم ونترضى عن جميعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قد تعلم وقد لا تعلم، لأنه لا يلزم أن يقول إنسان للآخر يا فلان خذ هذه الرسالة التي فيها كذا كذا كذا بلغها لفلان، ممكن يقول يا فلان لو سمحت وصل الرسالة دي لفلان فيها إيه ما تدري. خلاص، ما هو هنا بنقول دخلت الشبهة، حتى لو كانت مسلمة وادعت إن هي لا تعلم ما في الرسالة هذه شبهة تسقط الحد، فإن كان الأصل إن ما فيش حد عليها وإنما الحد على مين؟ اللي كتب الرسالة ابتداء، هي عليها عقوبة أخرى كتعزير ونحوه لأنها حملت رسالة يمكن أن يكون فيها إضرار بالمسلمين، لكن لو قالت أني لا أعلم ما فيها ليس لنا إلا يمينها فقط، تقول والله ما أدري ما فيها، خلاص خلاص حلفت على هذا خرجت عن إيه؟ العقوبة، وحسابها على الله عز وجل إن كانت صادقة أو كانت كذب. نعم. قال وفي الجواب لهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد. وطبعا قالوا إن القتل عقوبة وردت بها نصوص في شأن ناس معينين، فلا يجوز أن نبلغ بهذه العقوبة إلى من لم يقرر الشرع قتله. لكن في الحقيقة هذه المسألة كما قلنا إن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإن المانع من قتل حافظ هو شهوده بدر يوحي بإن غيره يمكن أن يقتل. والقول الوسط في هذه المسألة هو ما اختاره ابن القيم أن ذلك راجع إلى اختيار الحاكم المسلم بما فيه مصلحة الجميع، فإن وجد في مصلحة المسلمين قتل هذا الرجل قتله، وإلا عزره بما دون القتل، قال والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه، والله أعلم. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في هذه المصلحة، ولكنها المصلحة التي لا تضيع حدا من حدود الله عز وجل. لأن بعض الناس بيخطئ وبيعتبر المصلحة أساس في كون الوسيلة مشروعة أو غير مشروعة. يعني مثلا البعض يزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن إقامة بعض الحدود لمصلحة تأليف القلوب على الإسلام، ودخلت عليهم الشبهة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب إليه أن يقتل ابن سلول، قال لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فمن هنا قال بعض المنتسبين إلى العلم إن يجوز عدم تطبيق بعض الحدود في بعض الأوقات لمصلحة تأليف الناس وعدم تقليدهم على الإسلام، وهذا باطل، بل ظن سوء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى قال ومن اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أسقط بعض الأحكام الواجبة أو الحدود المشروعة لمصلحة كذا أو خشية كذا فهو عندنا كافر مرتد حلال الدم. طبعا قد يتعجب البعض وهذا القول هو الصواب في هذا الباب، لأن في الحقيقة بعض الناس اتخذ من مصلحة الدعوة الآن صنم يعبد من دون الله عز وجل، حتى إن بعض رؤوس الجماعات يفتي بحلق اللحية يقول لمصلحة الدعوة. ليه يا سيدي؟ يقول لأن أنا إذا كنت حليق أستطيع أن أتوغل في الناس وأدعوهم دون أن يتتبعني شرطة أو أمن دولة أو نحو ذلك، فأباح لكل العجيب. يقول إيه؟ إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والدعوة واجبة، إذا حلق اللحية واجب. يبقى سبحان الله كده، يعني بقدرة قادر أو استغفر الله قدرة ما ينفعش، بسوء فهم أو خبث طوية أو سوء نية، سميه زي ما تسميه، تحول الواجب إلى تحول المحرم إلى واجب، وهذا لا مثيل له في الشرع أبدا. الشيء ممكن يكون محرم ويباح للإيه؟ ويباح للضرورة. وقد يجب أحيانا، يعني مثلا أكل الميت حرام، ورجل انفرد في صحراء وإن لم يأكل مات، فهذا بعض العلماء يقول يجب عليه أن يأكل بقدر ما يحفظ حياته، دي حالات بسيطة جدا. إنما نقول يجب حلق اللحية لمصلحة الدعوة وحلق اللحية في الأصل حرام، بئس ما يقولون. ليه؟ لأن هم عللوا المسألة بإيه؟ لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. طيب هذا الكلام يرده ماذا؟ ألم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا؟ كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ألم يقتل الغامدية؟ ألم يقتل الجهنية؟ ألم يأمر أنيس أن يذهب إلى امرأة الأجير ويسألها إن كانت زنت فليرجمها؟ فاعترفت المرأة فرجمها. كل دولة أصحابه ولا مش أصحابه؟ أصحابه. طيب يعني أنا أقول إيه ده، أنا أتكلم في القتل، أنا أتكلم الآن في القتل يعني، لألا يقال إن طيب إيه مفهوم بقى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ أصحابه الذين لم تثبت البينة بإدانتهم. فالمنافقون مثلا كان الواحد منهم إذا وقع في خطأ يأتي بمنتهى السرعة ويحلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال ذلك، خلاص. والأصل إن إحنا من حلف له بالله فالإيه؟ فليرضى، انتهى، حتى وإن رأى خلاف ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطبق أحكام زيه زي أي حاكم، زيه مثله مثل أي حاكم. لابد من الإيه؟ لابد من البينة. فإن وجدت البينة كالشمس في رابعة النهار أقام الحد، وإن دخل البينة شيء من الدخن أو عدم الوضوح يبقى هنا الإيه؟ الحدود تبرأ بالشبهات. يبقى هذا لابد أن يفهم من هذا. لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، أي الذين لم تثبت إدانتهم، وإلا فقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ممن ثبتت إدانتهم. فكان المنافقين شأنهم كده، إن هم بيتلاعبون بالألفاظ أو ما بيصرحوش أو نحو ذلك، لأن أيها أقرب إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم إن يقيم الحد على حسان بن ثابت الذي كان يقول فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ده يقام عليه الحد وما يقامش الحد على عبد الله بن أبي بن سلول. ولذلك العلماء اختلفوا في قول الله عز وجل والذي تولى كبره، قالوا هل هو ابن سلول ولا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فاختلفوا في هذه المسألة. فالحاصل ان امثال هؤلاء كانوا يضربون من خلف خلف، ما كانوا يظهرون في الصورة، ولا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بالجريمة كما كان يأتي غيرهم، وإنما كانوا إذا أوشكت الجريمة أن تثبت عليهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، يحلفون بالله كذا إلى آخره، كما صرحت بذلك سورة الفاضحة أو براءة أو التوبة كما تسمى. فالحاصل إن لا يمكن أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم يترك واجب فضلا عن ان يكون حد من حدود الله عز وجل بحج التأليف الناس نعم قد يترك بعض المستحبات، اما يترك واجبات فهو اصلا جيء به ليه؟ الاصل ان هو بعث ليحقق شرع الله عز وجل في ارض الله وفي عباد الله. الم يقل الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته؟ لان الحقيقة هو النهاردة أرباب القانون الوضعي أو العلمانيين أو الماسونيين الذين يريدون للشريعة أن ينطفئ نورها والله من ورائهم محيط، بيقولوا إيه؟ بيقولوا كلام مثل هذا، إن الآن لا يناسب العصر اللي احنا فيه أن تطبق الشريعة ولابد من مراعاة أحوال الناس والعصر، هذا كله باطل ولا يجوز أن نخدع به، لأنه في الحقيقة كما يقال يعني بطلانه يغني عن إبطاله. فالحاصل أنه لا يجوز إسقاط حد من حدود الله عز وجل، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدارؤوا الحدود فيما بينكم. لو أنت صاحب حق في حد معين أنت من حقك إيه؟ تعفو عنه، إلا إذا وصل الإمام فما بلغني من حد فقد وجب. طالما ارتفع الامر للامام او للحاكم المسلم يبقى لا تصلح شفاعة ولا غير ذلك. الشفاعة تبقى امتى؟ قبل ما يوصل للامام او يخبر الامام بهذا الشيء الذي يوجب الحد. قال وفيها اي في غزوة الفتح، وطبعا دي كله كان تابع لصلح الحديبية في الحقيقة او ما بعده مباشرة قبل الفتح، يعني جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة. فإن عليا والمقداد رضي الله تعالى عنهما قال للضعينة المرأة التي كانت تحمل الكتاب: لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك، يعني هددوها بالتعرية إن لم تخرج الكتاب، لأنها قالت لا معي كتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الكتاب مع فلانة الفلانية في المكان الفلاني. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول: والله لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب ويتكلم بطريق الوحي. تكون آل الكتاب مع المرأة ووصلوا للمرأة في نفس المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، يبقى لابد أن الكتاب معاه. فين بقى؟ يا إما تطلعيه بالذوق يا تطلعه بالعافية، ده بالمعنى البلدي، يا إما تطلع الكتاب وإلا سنجردك. وطبعا المرأة حتى العربية وإن كانت كافرة كانت تخشى التجريد والتعري، لأن الحقيقة لو عرفنا معنى تبرج الجاهلية اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى نساء المسلمين عنه لازداد عجبنا. وقلنا إن حال المرأة اليوم، المرأة التي تدعي الإسلام بل هي فعلا مسلمة، لأننا لا نكفر أحد بذنب كما قلت، أسوأ مما كانت عليه المرأة العربية وهي مشركة. قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يعني ايه تبرج الجاهلية الأولى؟ المرأة في الجاهلية كانت بتتبرج، يعني تعمل قصة بمعنى أصح، وتكشف جزء من فتحة صدرها زي ما يكون واحد مننا فاتح جلابيته كده شوية، وربما كشفت شيء من قدمها وشيء من ذراعيها، ده تبرج الجاهلية. النهاردة تبرج المسلمة شكله ايه؟ اظن فاق كل وصف ممكن يتكلم فيه انسان. حتى للأسف يعني بالأمس كنت في درس فسئلت عن امرأة تلبس البنطال وتغطي رأسها وتقول بأنها محجبة، قلت إن لله وإنا إليه راجعون، غطوا العورة المخففة وكشفوا العورة المغلظة، ما أشبه رجل سطر وجهه ورأسه وعرى مقعدته وقبله. البنطلون هذا أو البنطال هذا يحدد حجم المقعدة ولا لا؟ لا، ربما يحدد حجم الفرج من الأمام بالصورة التي نراها في هذه الأيام، وربما رسموا ورودا معينة أو صورا معينة في الأماكن الحساسة من جسد المرأة تلفت النظر أكثر من ضيق الثياب وغيرها، ثم يقال بعدها إنها محجبة. والله لو كشفت رأسها خالص، يمكن لو كشفت أعالي بدنها أخف من إن هي تلبس البنطال الضيق الذي يحدد هذه المنطقة. وبعدين يفتى بأنه لا بأس بالبنطال إذا كان فضفاضا، كيف يكون البنطال فضفاض؟ ألم يقل أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي يرتخي وأنا أتعاهده. لماذا؟ لأن أبو بكر كان نحيف، فما فيش حاجة تمسك البنطال في وسطه، فبالمرأة إيه اللي بيمسك البنطال في وسطها؟ لابد أن البنطال يكون مجسم ومفصل على قدر الوسط بالضبط. فإذا كان مجسم ومفصل على قدر الوسط هيبين حجم المقعدة ولا لا؟ وبعد كده يقولوا محجبات، حجاب ايه ده؟ حجاب شيطان والعياذ بالله. فيمكن ابدا ان يكون ده شرع الرحمن اللي قصد من ورائه حصول العفة والطهارة في قول الله عز وجل: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. والله الذي لا اله الا هو، ده يلفت النظر اكثر من العلم. والله تعالى يقول: ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذينا. تعرف المرأة بأنها عفيفة شريفة محصنة طاهرة إلى آخره، إنما لما تكون لابسة اللبس ده تبقى كيف يظن بها الخير وهي فتحت أبواب السوء على نفسها؟ هذا أيضا نراه في نقاب التبرج، يعني مسألة تجاوزت حجاب التبرج إلى نقاب التبرج. يعني البنت تكون لابسة نقاب على وشها، لكن لابسة جيبة ضيقة جدا، فتاة تكون بتعد الخطوات وهي ماشية لأن الجيبة ضيقة، وبالتالي ضيقة من فوق وضيقة من تحت. طب فين النقاب بقى؟ بلاوي، هي فتنة أكثر مما لو كشفت عن وجهها. مثلا تكون منقبة ونص وشها باين، فيبالي مثلا المنطقة دي كلها نقاب إيه؟ أو معرية إيديها. طب هي المسألة، أنت الآن بتقولي بالنقاب، النقاب ستر لكل البدن حتى الظفر. طب ايه المبرر ان احنا نكشف نص الوجه ونكشف الايدين، والايدين ممكن تكون البنت بيضة او معرفش ايه، خلاص ما فرقتش كتير ان هي تكشف ده. فالمسائل يا جماعة انا اقول يعني انصاف الحلول في الشرع هذه يعني اقول ايه ضحك على النفس. الاصل ان الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافة، ربنا ما بيضحكش عليه، الانسان هو اللي بيضحك على نفسه. قال الله عز وجل في شأن المنافقين ايه، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فهي قضية ان الانسان يقف مع نفسه وقف الصدق كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله. فالحاصل ان اذا كان يجوز للطبيب انه يرى من المرأة موضع العلاج مع ان الاصل عدم الايه، لان هو الاصل عدم رؤية المرأة الا في حالات معينة، وانا سبق ان تكلمت في هذا اثناء شرحنا لصبت النور. فابيحت لمصالح راجحة، ابيح نظر الخاطب الى المرأة من اجل ايه، ان تدوم العشرة بينهما، ودي مصلحة مطلوبة. ابيح نظر القاضي الى المرأة ليعرف اذا كانت هي صاحبة الحق ام لا، هي صاحبة الشكوى ام لا، خاصة اذا كانت شاهدة على عقد بيع او نحو ذلك لا بأس بهذا. يجوز للطبيب ان يرى من المرأة موضع المداواة اذا لم تجد طبيبة مسلمة على كفاءة بمعرفة علاجها ونحوه. كل ده قالوا ليه؟ قالوا للمصلحة. واحنا قلنا هنا اذا كانت المصلحة عامة فيستباح لها ما لا يستباح للمصلحة الخاصة. يبقى المرأة لو بتتداوى نقول للطبيب ما تنظرش الا الى موضع الدواء فقط او الكشف فقط، لكن لو انها يترتب على عدم كشف هذه المرأة مصيبة على الاسلام واهله، لا، لو هنجربها كما ولدتها امها لا بأس بذلك. لكن هنا يختار من يجرد انه لا يفتن بهذه المرأة ونحو ذلك. طبعا علي والمقداد رضي الله تعالى عنهما اهل لذلك. قال واذا جاز تجريدها لحاجتها الى ذلك حيث تدعو اليها، اي الحاجة، فتجريدها لمصلحة الاسلام والمسلمين اولى. وفيها، وانا طبعا سبق قبل كده ان قلت ان الستر المطلوب على المرأة انما يطلب في حق من تطلب الستر وتسعى اليه. هذه المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، يعني والله احوال تدمي القلوب. لما انا كنت اليوم، انا يعني قبل ما اتيكم كنت في المنصورة، كنت يعني اطبق عيني او جفني حتى لا ارى المناظر التي امامي. في عند الجمعة مناظر والله لا يمكن ابدا الواحد يقول دول مسلمين، ملابس لا يمكن ابدا تمت الى الاسلام بصدق. يعني كدت انني اغمض عيني هعمل ايه، فما بالك باللي واقفين، واختلاط الشباب بالبنات حاجه يعني اجارك الله لدرجه انا قلت يعني انا الان لا اتورع عن تحريم سفر المراه حتى الى المنصور بدون محرم، لا اتورع عن الفتوى بذلك قط، وهذا اقوله من زمان، ولكن كل يوم يزداد يقيني به ان المساله مش مساله مجرد مسافه 20 كيلو ولا لا، ده بلاوي بتحصل. احتكاك الولد بالبنت في المواصلات، والله ما قابلني تقريبا قريبا من مصنع الزيوت علشان يعرفوا يركبون البنات قبل الشباب. الكلام ده انا كنت رايح حوالي الساعه 3. طب مين اللي يسمح لبنته بمثل هذه البهدلة؟ عشان ايه؟ كلية ان شاء الله ما اتعلمت. لان قضية عرض. تتعلم هتعمل ايه بعلمها؟ انما المناظر يعني كل واحد عنده ذرة غيرة على عرضه فيمكن ابدا ان يسمح بمثل هذا. قال وفيها ان الرجل اذا نسب المسلم الى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم به بل يثاب على نيته وقصده. ليه؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه من غيرته على الإسلام قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ما كان بين عمر رضي الله تعالى عنه وحاطب اي مشاحنة او عداء او اي شيء، ولكن غض لله عز وجل. ولكن الحذر ان يخلط الانسان الاوراق بعضها ببعض، يبقى هو غضبان لنفسه ويزعم انه غضب لمين؟ لله عز وجل. يبقى في الحقيقة جمع سوءات بعضها فوق بعض. لا مانع ان الانسان يصرح بخطئه، لكن يعلق خطأه على شماعة الشرع وانه يعمل كذا لاجل كذا، والله من اسوأ ما تكون العواقب، لان زي ما قلت داخل فيها نوع من خداع النفس، وهو يظن انه يخدع المسلمين، وربما ظن انه قد يخدع الله عز وجل. ولهذا اقول هذا الباب خطير لدرجة غير عادية، لان القضية قضية ايه؟ من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ان كانت في اخيه والا حارت عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيق هذا الباب ويدفع كل شبهة ممكن ان تورد فيه. فهذا عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه يخبر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والحديث طويل، قال فيه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، الناس وتفسيقهم فضلا عن تكفيرهم والقول بردتهم، باب خطير جدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلقه ما استطاع الى ذلك سبيلا، خشية ان تختلط الامور على الناس، فهذا يقولها يزعم انه يغضب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة انما يغضب لنفسه، ووجد الفرصة سانحة لينال من اخيه. فأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد هذه النوافذ حتى لا يتسرب من خلالها الفساد الذي يكون برمي الناس بما لا يستحقون. فعن عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليصلي بهم قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقال: أين مالك ابن الدقيش أو ابن الدخشن؟ فقال رجل من القوم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. طبعا يعني كلمة شديدة جدا، منافق ولا يحب الله ورسوله. طيب المنافق له علامات، والذي يحب او لا يحب، الحب مقره القلب، فهل اطلع هذا او غيره على قلب الرجل ليعلم انه يحب او ما يحبش؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل ذلك. هو ده محل الشاهد، لا تقل ذلك، الا تراه يصلي او الا تراه يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الله ورسوله اعلم. ثم كان من الاول ترد المسألة لله عز وجل، ولو كان الرجل منافقا لعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وما سأل عنه. فقال: الله ورسوله اعلم، ولكن نرى يبقى يجب ان نلزم هذا الوجه حتى يتبين لنا ايه خلاف. انما من اول الامر نحمل الكلمة ما لا تحتمل ونسيء الظنون، فهذا لا ينبغي ان يكون من اخلاق المسلمين. وسبق ان ذكرنا حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع اصحابه في بعض الطريق قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال: رجل من بني سلمة حبسه برداه والنظر في عطفيه. سعد بن مالك هو اللي سائل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني اختلط عليه الأمر، هل من الكبر أن الواحد يكون هندام حسن، ثياب حسن، نعل حسن إلى آخره؟ فقال يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: الكبر بصر الحق وغمط الناس، رد الحق والاستهزاء بالناس، هو ده الكبر. أما كون ثوبه حسن نعله حسن، مسألة مش قضية دي. فهنا كان واضح من حال كعب بن مالك أنه عايق. فقال رجل حبسه برداه والنظر في عطفه، ده ما راهوش حاجة إلا شكله وهندامه ومظهره ومنظره إلى آخره. فعلى الفور قام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقال: بئس ما قلت. والله يا إخوان أنا قلتها من قبل وأنا بتكلم في الوسائل الوقائية لمنع جريمة الزنا، لو إن كل واحد منا استقبل المغتاب بمثل هذا القول ما وجدت غيبة. إنما للأسف الواحد يعني يفتح ودانه على مصراعيها ويعتبر اللي ناقل إليه الكلام حبيب إليه. والله القضية من نم لك نم عليك، زي ما بيتكلم لك الآن هيتكلم عليك في وقت قريب جدا، بل يمكن قبل ما تقوم من مقامك. فهي لما بيفتح المجال للشر ينتشر الايه؟ الشر، والشر يأتي بالشر، ولا يقطع الشر إلا الايه؟ إلا الخير. لو قال لي وفلان اتق الله، دعني أخرج إلى الناس وقلبي سليم، أنا لا أحب أن أسمع ما يعثر صفو إخائي مع أخي، انتهت المسألة. خاصة وإن الناس يعني يتسلمون مع كل من هب ودب. هب إني علي مظلمة لفلان، فلان له عندي مظلمة، ما الحكمة إنك تروح تقول لفلان وعلان وعشرة ومية، مع ان ما في واحد منهم هيجي يكلمني ولا حتى يعاتبني؟ انت بتكلم الناس ليه؟ مش عشان تاخد مصلحتك، عشان تاخد مظلمتك؟ يبقى تكلم مين؟ اللي يقدر على رد المظلمه اليك. انما تكلم كل من هب ودب وبعدين يقول ايه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لمين؟ تذهب للي يرد عليك مظلمتك. انما مجرد التشهير وقيل وقال فقط هذا لا يجوز، حتى لو كنت صاحب حق. اللهم إلا إذا امتنع أهل الحل والعقد عن الوفاء بحقك أو توصيل الحق إليك، يبقى ساعتها إيه؟ انشر بلاء هذا الرجل على الناس. إنما أول الإصلاح إنك والله ده فلان عمه رجل طيب محترم، إحنا نروح نقصد الرجل ده الأول. طيب الشيخ الفلاني له كلمة عليه، يبقى نروح للشيخ الفلاني. انما تقول لفلان ده مش طريقه اصلاح ابدا، ده تشهير لا يمكن ابدا. انت عايز تنفح واحد، ايه الحكمه انك تشهر بيه على الملأ؟ ده تعيير، ماهوش ايه؟ ماهوش نصيحه. ولذلك انا برضو ايامها قلت يا ريت الشباب قبل ما يتصرفهم يقراوا كتاب الفرق بين النصيحه والتعيير للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. فعلى الفور معاذ بن جبل قال: بئس ما قلت، والله ما نعلم الا خيرا يا رسول الله. هو كده الاصل ان انت تهدي ولا تولع، اصل انك تقول كلمه تهدئ الموقف وحتى تعين على اصلاح الجو بعد ذلك ان كان ثمه اصلاح، انما تقول كلمه ربما لا يمكن الاصلاح معها بعد ذلك وتقول انا كنت اقصد خيرا، لا، تقصد خيرا تتوسل اليه بخير. فكما ان الغايه والهدف لا بد ان يكون شريفا، فكذلك الوسيله لا بد ان تكون شريفه ونظيفه، ولن تكون شريفه ونظيفه الا اذا كانت مشروعه. فعندناش في ديننا حاجه اسمها الغايه تبرر الوسيله، لا، عندنا الوسائل لها احكام المقاصد. زي ما قصدك حسن لابد تتوصل اليه بايه؟ بوسيله حسنه. انما تقول ده انا كنت اقصد خير، لا قصدك ده لنفسك. الوسيله اللي انت تطلب من خلالها الهدف او تصل او تحاول ان تصل الى الهدف من خلالها لابد ان تكون مشروعه كذلك. ولهذا ذكر العلماء المواطن اللي تستثنى فيها الغيبة، وده يدل على ايه؟ يدل على ان الاصل ان كل ما تتكلم به عن اخيك غيبة الا في ستة مواطن. شوف بقى كلام الناس في حق الاخرين مجالاته كام. ودايما العلماء يقولوا ان الايه اللي بيحصر الاقل، لا يحصر الا الايه القليل. ولذلك بنقول اصناف الحلال كثيرة جدا، عشان كده ربنا قال ايه قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، لان المحرمات نقدر نحصرها والباقي يبقى ايه حلال. كذلك ايضا لما حصر العلماء ابواب الغيبة الجائزة في ستة ابواب يبقى ما عدا ذلك كله ايه كله غيبة. فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة، يعني في ستة مواطن: متظلم ومعرف ومحذر. متظلم رجل له ظلامة عند اخر فيريد ان يرد ايه، لكن يتظلم لمين؟ يذهب لولي الامر او لمن بيده الامر، لمن بيده الامر. زي ما راحت مين؟ امرأة ابي سفيان هند الى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وايه وولدي، فاتهمته بالشح علشان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها مظلمتها. ودي يدخل ايضا في باب الايه في باب الاستفتاء ايضا وهيأتي. متظلم ومعرف، فلان لا يعرف الا بوصف معين، الاعمش مثلا او الاعرج، فتقول فلان الاعرج بشرط انك ما تكونش قاصد التنقص والازدراء ونحو ذلك، وما يكونش امامك سبيل غير انه يذكر بهذه الصفة. ومحذر اي تحذير المسلمين من فلان وبيان اخلاقياته واحواله لئلا يقع الناس في شراكه. ومن هنا جعل العلماء مسألة جرح الرواة، تجد في بعض كتب الفقه كتب الحديث او كتب الرجال مثلا عن امام شعبة، شعبة هذا امير المؤمنين في الحديث، يقول لان ازني احب الي من ان احدث عن فلان. وتجد الامام احمد مع شدة ورعه يقول فلان كذاب ولا كرامة، فلان جهمي قدري كل بلاء فيه. ده من باب ايه؟ لان لو قلنا ان ما نتكلمش في حق هؤلاء يبقى الاحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكاد تنقطع. فقالوا متظلم ومعرف ومحذر. ومنه ايضا لو ان واحد متقدم لخطبة بنتك مثلا وانت تعرف لخطبة بنت فلان وانت تعرف من اخلاقياته انه ممكن يجر هذه المرأة الى الفساد ونحوه، تذهب اليه مختارا، فتستناش حد ما يجي يقول لك يا فلان انت رأيك ايه. اذا كنت عارف شيء فعلا يتعلق به فساد البنت وضياع دينها تقول له يا عم فلان هذا الرجل لا يصلح للزواج ببنتك. ليه؟ لان عنده كذا وكذا وكذا. انا سبق ان عملت، بس طبعا كل ده يكون ايه ببينة كالشمس مش مجرد ظنون ونحو ذلك. ومجاهر فسقا، المجاهر بالفسق لا غيبة له، لأن هو اللي جر على نفسه كلام الايه كلام الآخرين. ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يعني واحد له سلطان معين وانت شايف منكر لا تستطيع ان تغيره انت لا بيدك ولا بلسانك، ولا طبعا القلب هذا مملوك، ولكن انت تريد ان تزيله فتذهب إليه وتقول يا فلان والله هذا المنكر كذا. وده في الحقيقة لا يعد من الجس المكروه شرعا. يعني مثلا رجل في وظيفة محل عمل معين ومعه جماعة يقصرون في العمل ولا يحافظون على دورهم المكلفين به، لا مانع ان يذهب الى رئيسه في العمل ويقول يا فلان هذا لا يحضر، وهذا لا يقوم بعمله، وهذا لا يقابل الناس مقابلة حسنة، وهذا يأخذ رشوة. ده ما تظنش ان دي غيبة، ده الواجب، واجب شرعي، والساكت عليه شيطان اخرس. فيقولش بقى ده هو عايز ياخد منصب على حساب، ملناش دعوة بنيته، انما الاصل هو يكون نيته ايه؟ الاصلاح، طلب الاعانة على ازالة منكر. فلان بيجي يمضي وروح حقه يقول كده، ما يقولش ده انا كده هتبقى بيني وبين الناس سم بحر سم ودم، فليكن. لان الناس فعلا للاسف رقابة الله عز وجل عليهم اصبحت بعيدة عن اذهانهم، فان لم يكن رقيب منهم واحد قاعد عينه عليه هو كده، لو اتعمل شاشات معرفش ايه اللي بيعملوها في المصالح العامة يبقى الكل ماشي على الصراط المستقيم، اما رقابة ربنا سبحانه وتعالى ديت حلني. فده اقول واجب ليس بغيبة ولا بحتى يعني طبعا لما اقول واجب اظن يمنع كل كلمة تقال بعد ذلك، هنقولها تحدث خلافات وغيرها ما تحدث. هو مين اللي احدث الخلاف؟ المقصر في العمل ولا اللي بلغ بتقصيره؟ المقصر هو اللي اوجد. يبقى هنا لا يلومن الا، والحقيقة ان احنا مشكلتنا المجاملة على حساب الحق، المجاملة على حساب على مالي. ايش معنى عمل؟ اما تبقى تيجي من واحد غير احسن، بل ان ممكن رئيس العمل نفسه للأسف يجامل الناس على حساب الواجب اللي عليهم، وبذلك فسدت المصالح وفسدت احوال الناس. وكيف فتح باب الرشوة الا من هذا؟ سكت ده وسكت ده وسكت ده. لكن لو كل واحد عرف ان فلان بياخد رشوة وراح تحقق من المسألة وبلغ عنه، هذا واجب، اقول واجب شرعي. فهذه المواطن فقط التي يباح فيها الكلام في حق الآخرين، أما غير ذلك فكله من باب الغيبة المحرمة شرعا. فكلام ابن القيم رحمه الله في هذا يجب أن يفهم على وجهه، ولذلك قال، يعني قال من فوائد غزوة فتح مكة أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده، بل يثاب على نيته وقصده، رغم أنه قال إيه؟ منافق صفة نعته. هكذا ما قلت في مسائل المصالح الحكومية وغيرها. وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. ونستكمل فوائد الغزوة في لقائنا المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول: هل بليصط التأمين حلال أم حرام؟ بمعنى شركة التأمين تأخذ إيه إلى آخره. تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك وقلنا كل أنواع التأمين حرام، كل أنواع التأمين حرام إلا نوع واحد فقط، هو التأمين التعاوني، سواء كان تأمين في شركة الشرق للتأمين أو شركة معرفش إيه، أو كان تكافل اجتماعي في الصناديق التي تفعل اختيارا في محل العمل. هذه كلها محرمة، وقلت من قبل أحسن من تكلم في هذا الباب الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله في تكملة المجموع، تكلم في نحو 70 صفحة عن هذا الباب، وهذا فيه من أسباب التحريم الغرر والجهالة وربا الفضل وربا النساء، وكل هذا الوحدة منهم فقط تكفي للتحريم. يعني رجل الآن يدفع مال اليوم ويأخذه بعد فترة، هذا فيه ربا نساء، يعني تأخير. يدفع مال قليل لكي يأخذ مال كثير بدون عمل قام به. والأصل إن المال لا يأتي بمال إلا إذا كان يترتب على استعمال هذا المال مصلحة متبادلة بين الطرفين. يعني المال لم يجعل لأجل الإيه؟ إن يجيب مال، وإلا الربا يبقى حلال. أنا عندما يعطيك فلان 1000 جنيه ويقول لك أنا أخذهم 1200 جنيه، ما هو مال جد مال، إيه اللي حرمه؟ إن ما فيش نوع من المصالح توقف على استعمال هذا الإيه؟ هذا المال كبيع وشراء ونحو ذلك. فهذا ينطبق على هذه العقود وكلها عقود محرمة. يبقى أقول فيه ضرر وجهالة، لأنه أول ما يتقطع لأي سبب من الأسباب راحت عليه فلوس، ما وفاش بالشروط يبقى ملوش حاجة. دفع أكثر ياخد أكثر، دفع أقل ياخد أقل، لكن ياخد كام مش حدش عارف، لأنه ممكن يكون اشترك مثلا 20 أسبوع، فلو اشترك 20 أسبوع أو أقل من كده ياخد مبلغ كذا، فممكن ما يشتركش الأسبوعين 2 ويموت مثلا، فممكن برضو يدفع أقل وياخد إيه وياخد أكثر، فده اسمه ربا الفضل. سواء دفع أقل وخد أكثر أو دفع أكثر وخد إيه أقل، ده اسمه ربا الفضل، يعني ربا الزيادة، سواء حصل للمشترك أو حصل للإيه للشركة. هذا كله حرام. الصورة الوحيدة المباحة هي التأمين التعاوني. معنى التأمين التعاوني إيه؟ إن مجموعة معينة تشترك بقسط معين، سواء كان شهري أو سنوي أو غير ذلك، على سبيل التبرع. هو ده إيه؟ مربط الفرس، على سبيل التبرع، بحيث إذا نزل بواحد منهم نازلة أخذ من هذا المال ما يخرجه من هذه الكبوة بس. فممكن واحد يدفع ما يخدش خالص، لأنه دفع في الأول على أساس إيه؟ تبرع. وممكن واحد ياخد بدون ما يدفع، يعني يا دوبك النهاردة عمل الصندوق واشترك فيه فلان وفلان وفلان، وهو اتأخر شوية في الدفع لأسباب معينة وحصلت له الكبوة، خد. يبقى هنا بتدفع على إنها إيه؟ تبرع محض، ليس إتجارا ولا رجاء إيه؟ طيب افرض إن ربنا قدر ودفعنه وما جاش مصايب، مفيش مانع هنا ان احنا نعود ببعض ارباح هذا المشروع اذا استعملت على الوجه المشروع في انتفاع اصحاب المشروع بها. لكن في الاصل هو دفع على سبيل الايه؟ سبيل التبرع. زيد على ذلك ان كل هذه الشركات تودع اموالها في البنوك الربوية، ويكفي ذلك سببا للتحريم. وانا في الحقيقة كنت ناقشت الشيخ خفت نور الدين في هذه المسألة، فكان بيعتمد على هذه الجزئية في التحريم، ان هذه الشركات تودع اموالها في البنوك الربوية فهي حرام من هذه الجهة. ويعني طبعا تكلمت معه في الامور الاخرى، فالحاصل ان التعامل مع هذه الشركات لا يجوز. فاذا اجبر المرء على صندوق اجتماعي، صندوق تكافل اجتماعي او غيره، ولا بد له من ذلك، والا ترتب عليه مفاسد، يشترك ثم يحصي الاموال التي دفعها، فاذا اخذ بنهاية المدة اكثر من ذلك تبرع بالقسط الزائد فقط. هذا طبعا بخلاف ما يدفعه من تأمينات وغيرها لكي يأخذ معاش، لأن احنا بنقول المعاش ده حق للرعاية على الدولة، سواء دفعوا أو ما دفعوش، المفروض أن الدولة بتحمي الرعاية وبتشيلهم في وقت العجز عن الكسب أو بعد الإيه؟ الموت، يعني حمل أولادهم الصغار. طب الدولة مش هتعمل كده إلا إذا دفعت قسط من المال، نقول ادفع هذا مقابل إن يكون لك معاش بعد إيه؟ بعد خروجك عن العمل أو عجزك عن الكسب ونحو هذا، لا بأس بهذا. هل يجب نفس الجمل إيه؟ أنا ذكرت الصفة المشروعة وغير المشروعة، إذا كانت على نحو ما ذكرت في التكافل التعاوني على العين والرأس، بخلاف ذلك فهي حرام. هل يجب على المرأة إذا أرادت أن تنفع على خمارها أن تنفع على ناصية رأسها؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى، لأن عندنا حديث أو حديثين في هذا الباب. حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الكفين والخمار، والخمار في لغة العرب هو الغطاء، الغطاء. فإذا ثبت هذا، والحديث في بعضه مقال أو في عند بعض العلماء في مقال، لكن يعني في حديثين، واحد في مسلم هذا حديث بلال هذا، وحديث الضمري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، وفيه الأمر امسحوا على الخفين والخمار. من هذا الحديث أخذ بعض العلماء جواز المسح على كل ما غطى الرأس، سواء مسح على الناصية وأكمل على الغطاء، أو اكتفى بالمسح على الإيه؟ على الغطاء. وهذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، وقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه إما أن يمسح على العمامة وحدها، وإما أن يمسح على الناصية والعمامة، وإما أن يمسح على رأسه بغير إيه؟ بغير عمام. فجعل الأحوال الثلاثة جائزة. فإذا كان خمار المرء محكم على رأسها فلا بأس أن تمسح عليه دون أن ترفعه عن مقدم رأسها لتمسح على ناصيتها. الذين قالوا بأن تمسح على الناصية ثم تكمل على العمامة، قالوا باعتبار أن المسح على الناصية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على ناصيته ثم يكمل على الإيه؟ على العمام. لكن مجرد الفعل هذا لا يوجب أو لا يمنع إيه؟ لا يمنع غيره، لا يمنع غيره. وتعلل بعضهم بأن الآية في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، لكن أكثر علماء اللغة على أن الباء هنا ليست للتبعيض، الباء هنا ليست على التبعيض، بل أنكرها جمع من علماء وفحول اللغة. على كل لا بأس بأن تمسح المرأة على خمارها إذا كان مشدودا على جبهتها، لا يلزمها أن ترفعه لتمسح على ناصيتها. هل يجوز للمرأة أن تتعمد تغطية شعرها عند الوضوء حتى لا يبتل شعرها بالماء؟ هو الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه ما كان يتكلف الحالة التي كان عليها، إن كان معتما مسح على الإيه؟ العمامة، وإن كان محسور الرأس كشف الرأس يعني مسح على رأسه. لم نعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا نعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس العمامة لكي يمسح عليه، أو يلبس الخفين لكي يمسح عليهما. هذا فيه نوع من التكلف، لكن مع قولنا بأن فيه تكلف إلا أن ده لا يمنعنا من القول بالإيه؟ بالجواز. يعني حتى لو لبس الخف لأجل أن يمسح عليه فهو جائز، ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز استخدام الكحول الأبيض في تعقيم الأدوات الطبية؟ الراجح أنه لا يجوز، خاصة وإن وجد البدائل التي تقوم بهذا الأمر، بل ثبت وقرأت هذا في مجلة علمية أن الكحول الأبيض يسبب سرطان الجلد، يسبب سرطان الجلد. هذا بحث يعني جديد يؤكد ما حرص عليه الإسلام من باب الوقاية خير من العلاج. ما مدى صحة اكتحلوا بالإثم فإنه أجل العينين وأنبت للشعر؟ الحديث فيه يعني ضعف يسير، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فالظاهر أنه ثابت. كيف يكون الشفاعة في إقامة الحد قبل أن يصل أمر المقام عليه الحد إلى الإمام؟ الحدود بتنقسم إلى قسمين. حدود الحق فيها يكون لله عز وجل إما خالصا وإما راجحا. أرجو الانتباه لكي لا أطيل في البيان. الحدود متوقفة على حقين، إما حق لله أو حق المين للآدم. حق الله إما أن يكون إما أن يكون خالص، يعني العبد ملوش فيه ذرة حق. زي إيه؟ العبادات المفروضة بحق المين؟ حق لله، لا يجوز لأحد أن يسقطها. ده بنقول حق خالص لله عز وجل. ممكن يكون الحد، طبعا لو واحد ترك الصلاة يقتل إيه؟ لحق مين؟ لحق الله عز وجل، يقتل لحق الله عز وجل، ولا يملك أحد إسقاط هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ما حدش يشفع في حد من هذا. لا احد يملك الشفاعة في هذا الحد. طيب ممكن يكون الحق مشترك بين الله عز وجل والعبد، ولكن حق العبد فيه ايه؟ مرجوح، وحق الله عز وجل فيه غالب، فهذا ايضا لا يجوز لاحد ان يسقطه، كحد القذف وحد الزنا. ليه؟ صحيح هيقول ان المرأة المقذوفة او الرجل المقذوف تضرر بالقذف وسمعته اسيء اليها ونحو ذلك، لكن ده ضرر ايه؟ ضرر خاص بتاع فرد واحد، ممكن يكون انسان يعني لا يبالي، او يعني هنقول اساه عريض، ما هي مشكلة من الناس او نحو ذلك. لكن لو فتحنا المجال لكل انسان انه يتكلم في حق الاخر بلا عقوبة، هتشيع الفاحشة في الذين امنوا ولا لا؟ عشان كده بنقول حق الله عز وجل في القذف اغلب من حق الايه؟ العبد. وبالتالي لو جه العبد وقال انا متنازل عن حقي، اقول له حقك او تنازلك عن حقك لا يمنع اقامة الحد عليه، لان فيه حق لله عز وجل غالب. المرأة اللي زنت مثلا او الرجل اللي زنى، لو قال انني زاني برضاها، بل كنتم رضاها، ده شيء، وحق الله عز وجل ايه؟ شيء اخر، يقام عليه الحد. رضت ام لم ترضى؟ رضيت ام لم ترضى؟ يبقى ده ايه؟ اذا كان حق الله عز وجل خالص او حق الله عز وجل غالب، لا يجوز لاحد ان يقول هذا الحد نشفع فيه. طيب امتى تجوز الشفاعة؟ في الحد الذي يكون الحق فيه للعبد اما خالصا واما راجحا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. واحد عليه دين وهو غني يقدر يسدد ومش راضي يسدد، الدين ده حق المين؟ حق الواحد، يبقى حق ادم خالص. فيلاقيه الرجل وقال خلاص انا متنازل عن الحق ده، نقول له ايه؟ جزاك الله خير، بل هو مندوب الى ذلك ان هو يعفو عن اخيه، فطبعا في حالة الاعثار، اما في حالة اليسار او الغنى هو حر. فلو اسقط حقه يبقى نقول ده حقه خالص وهو اللي ايه؟ اسقط ده حق الايه؟ زي ما قلنا ده يقابل العبادات بتاعة الحق الخالص لله عز وجل. طيب ممكن يكون الحق مشترك بين الانسان وبين الله تبارك وتعالى، لكن حق الانسان فيه غالب، نقول ده برضو يجوز فيه ايه؟ الشفاعة. يعني لو جينا نشوف القتل، قتل النفس فيها حقين، حق لله عز وجل لانه نهى عن القتل لحفظ النفوس، وحق المين؟ لاولياء المقتول. حق مين غالب؟ حق الانسان هو اللي غالب، ولذلك اباح الله عز وجل له ان ياخذ الايه؟ ياخذ الدية او يعفو، علشان حق الانسان هو اللي غالب. فالحاصل ان الحق الذي يتسامح فيه هو ما كان حقا محضا للعبد او حقا ايه؟ غالبا للعبد، وان كان فيه حق لله عز وجل. اما غير كده فلا يجوز الشفاعة في الحدود. امام يصلي بالناس وعندما يقول الله اكبر يمط او يمد لفظ اكبر فيصير هكذا اكبر، وقد نصح البعض فلم يلتفت الى نصحهم، فما حكم الصلاة خلفه؟ طبعا هذا خطأ فاحش، لان كلمة اكبر هكذا بالمد معناها الطبل، وهذا طبعا لا يليق ان ينسب الى الله عز وجل، لكن هو يعني جاء يعني اتي من قبل التلحين والتطريب الذي لا محل له في هذا الباب. ولذلك من الاشياء التي ينكرها ويذم اهلها مسألة تطريب الاذان، مسألة حتى قراءة القرآن بالتجويد على المنبر مذموم عند السلف الصالح. يعني لما يتكلم في الخطبة يتكلم في الخطبة كلام عادي، والقرآن ايضا الشواهد يقرأها حذرا لا تجويدا بالصوت والتنغيم ونحوه. لان كل مقام مقال كما يقال. هو بيصلي الصلاة مطلوب فيها شيء، والامامة مطلوب لها اشياء، الخطابة لها اشياء معينة، يبقى لابد من الوقوف عند هذه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قول الله اكبر هذا خطأ، يعني ينسب فيه الله عز وجل الى ما لا يليق به، فيجب ان يؤخذ على يد هذا، والا صرح له بالبغض او ببغضه في الله عز وجل. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يطوف يقول له رجل اني احبك في الله، فيقول ولكني ابغضك في الله. فقيل لابن عمر في ذلك، قال انه يلحن في اذانه، انه يلحن في اذانه وياخذ على اذانه اجرا. تخيل واحد عمال جاي يقول لك انا بحبك يا فلان، وانت تقول لا انا بكرهك. هو ده الحق، وزي ما قلت المساله تحتاج الى وقت الصدق مع النفس، وان الحق لا يجامل على حسابه ابدا. هل الدعاء مستجاب عند سقوط المطر؟ هذا هو المذكور في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء لا يرد عند أو في ثلاثة مواطن، عند الصائم، لا، عند التقاء الصفين، وعند نزول المطر، وده حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الثالث أذكره الآن، عمل عندي صبي وهو أو عند الأذان، عند الأذان، نعم، الأذان أو الدعاء لا يرد عند ثلاثة، عند الأذان وعند نزول المطر وعند التحام الجيشي. عمل عندي صبي وهو الآن رجل، وقد سرقني ثم ترك العمل، وشهر أمره في قريته، وهو الآن يحاول العمل في محل آخر، وأنا أعرف أصحاب المحل، فهل أخبر أصحاب المحل؟ إن لم يكن قد عرف عن هذا التوبة وصلاح الحال، فعليك أن تحذر من يذهب ليعمل عندهم، ولا يقال في هذا إنه بيقطع رزقه، ولكن في الحقيقة إنه منع لهؤلاء أن يسرقوا كما سرق هو من قبل. عملت لدي فتاة وتبين سلوك شيء أو آخر مع من يعمل عندي، فهل أخبر أهلها بعد أن خرجت من العمل وهي تعمل في مكان آخر؟ لا، باب الأعراض السكوت فيه أولى، باب الأعراض الستر فيه أولى من الفضيحة أو الإظهار، فالستر في باب الأعراض أولى، حتى إن شاء الله عز وجل أو إذا شاء الله عز وجل أن يكشف أمرها فليترك ذلك لمشيئة الله عز وجل، فالستر أولى. ونحن نقول إن اللي يهتك ستره هو المجاهر بالمعصية، اللي يهتك ستره هو المجاهر بالمعصية، بحيث لو سترنا عليه ترتب على ذلك مفسدة عامة، مفسدة عامة. أما في باب الأعراض فالستر أولى. هل لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار؟ نعم، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لكن ما هو الإصرار؟ الإصرار ليس هو المداومة على الفعل، الإصرار ليس هو المداومة على الفعل، فرب رجل يعمل عملا يتقطع قلبه من الداخل ويتمنى أن يتخلص منه هذه الساعة قبل التي تليها، ومع ذلك هو مواظب عليه، فهذا لا يقال مصر، وإنما الإصرار هو عمل القلب، الإصرار عمل القلب وليس مجرد الإيه؟ مجرد المتابعة على الفعل. إيه؟ لا لا، ليس بحديث. يقول لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار حديث، لا ليس بحديث، هو ليس بحديث، ولكن كما قلت المعنى صحيح، بشرط أن يكون الإصرار إصرار قلبي، يعني يتهاون بالمعاصي ويركبها حتى تتراكم على قلبه. ما حكم من هو مستمر على معصية مع علمه بكونها معصية؟ هو عاصي، هو عاصي لله عز وجل، ولكن يخشى من استمراره عليها أن يضيع إيمانه من حيث لا يشعر. هذه مسألة كانت تقلق السلف رحمهم الله تعالى، حتى بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لذلك بقوم خرجوا في فلاه يريدون أن يطبخوا طعاما، فجاء هذا بعود وذاك بعود حتى صارت كومة كبيرة فأشعلوا فيها النار وفهوا ما إيه ما أرادوا. هكذا حال الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ذنب مع ذنب مع ذنب تضلط تتراكم تتراكم حتى تصل إليه، حتى تصير القلوب على أحد قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ولا اللي أنكره، والقلب الثاني اللي تقبلها ودخلت فيه وأصبح يستمرئها ولا يستغني عنها، هذا يصبح أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني يبقى بالضبط كده أعزكم الله زي ما بنقول هباب فرن، وياريته هباب فرن فيه تجويف يمكن تحط فيه حاجة حتى وإن تهذبت، لا ده أسود زي هباب الفرن ومقلوب على وش، فله صورته حسنة ولا فيه تجويف يقبل إيه يقبل أي شيء. فده اللي يخشى عليه أن يضع إيمانه بتتابعه على المعصية وهو لا يلقي لها بالا، ولكنه تفعلها لأسباب نفسية. فهل يحولها من صغيرة إلى كبيرة؟ يعني أسباب نفسية، أنا لا أدري معنى يفعلها الأسباب نفسية، لا ونقول يفعلها لتسلط الشيطان عليه أو لضعف إيمانه أو لغلبة الهوى عليه. والله عز وجل لم يجعل طريقا إلى الجنة إلا مخالفة الهوى، ولم يجعل طريقا إلى النار إلا موافقة الهوى. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما هي أسباب نفسية لا يعني أدري كيف تكون أسباب نفسية، ولكن أنا أقول إما ضعف إيمان، تسلط شيطان، اتباع هوى إلى آخره، فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بصدق، وأن يصحب الأخيار الذين يدلونه على الطاعة ويعينوه عليها. والله المستعان أن يجعلنا وإياكم، أو الله المسؤول أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.